بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 29 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا أيها الفضلاء في أحكام العدد. قد مر معنا دروس في أحكام العدد، حيث مررنا على أقسام المعتدات وما شابه ذلك من الأحكام. لعلنا نراجع على عجل هؤلاء المعتدات الست، ثم نكمل بعد ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. من هؤلاء الست اللواتي ذكرهن المصنف من المعتدات؟ الصنف الأول، نعم، الحامل، وبدأ بها لأن الحامل أم العدد، فالحمل قاض على كل عدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والثانية، نعم، هي المتوفى عنها زوجها، وهذه التي توفي عنها زوجها كانت حائلا غير حامل، فإنها تعتد 4 أشهر و10 إن كانت حرة، أو 2 شهر و5 أيام إن كانت أمة. والنوع الثالث أو القسم الثالث، الحائل ذات الأقراء، فإنها تعتد ب3 حيض إن كانت حرة، أو ب2 حيضة إن كانت أمة. والمعتدة الرابعة هي من فورقت في الحياة ولكنها ليست من ذوات الأقراء، كأن تكون صغيرة أو كبيرة قد أيست، فهذه إن كانت حرة فتعتد 3 أشهر، إن كانت أمة فتعتد 2 شهر، وإن كانت مبعضة فتعتد بالحساب. وذكرنا طريقة الحساب حيث نثبت 2 شهر، ثم ننظر للشهر الثالث بقدر حريتها. وأما المعتدة الخامسة فهي من ارتفع حيضها لسبب لا تعلمه، لا تعلم السبب، ارتفع حيضها ولم تدري ما سبب رفعه، كانت تحيض ثم فجأة ارتفع عنها هذا الحيض ولا تعلم السبب، فحينئذ عدتها 9 أشهر احتياطا للحمل، و3 أشهر، نعم، عدة التي لا تحيض. والمعتدة الأخيرة هي المرأة التي ارتفع عنها حيضها، لا، هي المرأة المفقودة، طيب، نعم، لا، زوجة المفقود، لكن قبل ذلك من ارتفع حيضها وهي تعلم السبب، هذا يعني ذكرنا هذا وقلنا تنتظر حتى يعود إليها الحيض فتعتد به حتى ولو طالت المدة على المذهب. السادسة هي زوجة المفقود، وقد تقدم ذلك في الميراث، فعلماء المذهب يفرقون بين سفري هذا المفقود، فإن كان سفره سفر سلامة فإنها تنتظر حتى يكون عمره 90 سنة فيحكم بموته ثم تعتد عدة وفاة، وإذا كان سفره سفر هلكة فإنها تتربص منذ فقد 4 سنين، فإذا انتهت 4 سنين تعتد عدة وفاة. وقلنا الصواب في هذه المسألة أن هذا يرد إلى اجتهاد الحاكم، فإن قال القاضي أو الحاكم تتربص 2 شهر، 3 شهور، 10 سنة، 2 سنين على حسب الحال والزمان والمكان والتقدم التقني في كل عصر، لو قدر القاضي مدة يغلب على الظن بعد انقضائها موته فإنها بعد ذلك تعتد عدة الوفاة، بعد انتهاء هذه المدة التي ضربها القاضي بعد ذلك تعتد عدة وفاة، هذا هو الصواب، ولا نجعل مهلة ثابتة لكل عصر ومصر، وإنما نرد ذلك إلى القاضي. هؤلاء هم المعتدات. بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة تتبع المعتدة الأخيرة، فيما إذا انتهت مدة التربص ثم اعتدت عدة وفاة ثم تزوجت وقدم الزوج الأول بان حيا وقدم، فما العمل وقد رأى زوجته قد تزوجت؟ فالمصنف قسم ذلك إلى قسمين. قسم الأول أن يكون الثاني قد دخل بها، فحينئذ نخير من؟ نخير الأول بين أمرين، إما أن تعود إلى زوجتك وتدفع أنت لمن؟ للثاني مهرا. يدفع؟ لماذا لا يدفع؟ لأنه لم يفرط ولم يقصر، فقد، قدر عليه أن يكون مفقودا، لكن من الذي يدفع طيب للثاني؟ الزوجة تدفع للثاني. طيب وإذا اختار المهر ويخير بين المهر وبين زوجته، قال لا أنا أريد المهر، طابت نفسي منها لأنها تزوجت وتركتني، فحينئذ الزوج الثاني يدفع لمن؟ للأول، ويعود الثاني على الزوجة. ومن أهل العلم من يقول إن كان الثاني يعلم أن هذه المرأة زوجة مفقود فإنه لا يعود، لأنه حينئذ قد دخل على بينة، تزوج بهذه المرأة على بينة، هذا إذا دخل بزوجته عن الثاني. أما إذا حضر الأول والثاني قد عقد فقط ولم يدخل بهذه الزوجة، فما العمل؟ نعم، تعود للأول من غير تخيير، هي زوجة للأول ويكون العقد الثاني لاغيا. وهل نحتاج إلى أن يعقد الزوج الأول على هذه الزوجة؟ لا، لأنه على الأصل، الأصل أنها زوجته. هذا ما أخذناه في العدد فيما سبق. نبدأ درسنا اليوم في هذا الفصل الذي تحدث فيه المصنف عن زوجة الغائب إذا مات أو إذا طلقها إلى آخره. قال رحمه الله: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. إذا مات هذا الزوج الغائب في فترة الغياب والفقد لم تكن تلك المرأة تعلم بموته، لأن الحاكم قد ضرب لها مدة تتربص وتنتظر، ثم بعد مرور سنتين أو ثلاث سنين جاء خبر أنه قد مات منذ سنة. إذن بعد فترة من الزمن جاءها خبر يقيني أن زوجها قد مات منذ سنة، فهل نقول تعتد الآن منذ بلغها الخبر عدة وفاة، أو قد انقضت عدتها وإن لم تكن تعلم؟ أيهما؟ الثاني، فنقول قد انقضت عدتها. إذن صورة المسألة: عائشة لها زوج يسمى زيدا، زيد هذا فقد، غاب ولم يعد، وذهبت إلى الحاكم فضرب لها مدة تنتظر. طبعا على المذهب المدة ثابتة لا تحتاج إلى حاكم، إن كان سفره سفر سلامة فتنتظر حتى يبلغ عمره 90، وإن كان سفر هلكة فتنتظر 4 سنين، وبعد المدتين تبدأ بعدة وفاة. المقصود أنها بعد مرور زمن علمت أن زوجها الغائب قد مات، قد مات، فهل تبدأ بالعدة الآن أو عدتها قد بدأت منذ مات؟ عدتها قد بدأت منذ مات، وهذا رأي الجماهير، رأي الجماهير أن عدتها قد بدأت منذ مات. لماذا؟ لأن الإحداد ليس بشرط في انقضاء العدة، لا يشترط لانقضاء العدة أن تكون المرأة قد حدت على زوجها، سواء أحدت تلك المرأة على زوجها أم لا، فإن المدة سارية تمضي، فالمدة تبدأ منذ الوفاة. ومرة سألني سائل قال: امرأة فقدت زوجها منذ الحرب الأولى مع الحوثيين ولم تدري ما حاله، أهو أسير أم قد مات ويكون شهيدا إن شاء الله، أم أنه في مكان ما لا تعلم. حتى استطاع المجاهدون أن يدخلوا إلى منطقة معينة ووجدوا جمعا من الجثث، حللت تلك الجثث، فكان أحد أولئك زوجها، فكان أحد أولئك زوجها. والخبراء يقولون هذا الجسد قد مات منذ كذا وكذا، أكثر من العدة، تقريبا سنة. فالآن يسألون هل تبدأ في العدة من الآن أو المدة قد انقضت، لأنه قد مات ومضت المدة وانتهت. فالجواب نعم قد انقضت. قال لكني لم أحد، أنا ما حددت على زوجي، ما امتنعت عن ما يمتنع منه المحدون، فأنا ما امتنعت. فنقول وإن لم تمتنعي وإن لم تحدي فإن المدة قد انقضت ولا شيء عليك، إذ الإحداد أو العدة بشكل عام لا تقضى بالنسبة لعدة الوفاة وعدة الطلاق، إلا ما سيأتي معنا في عدة الطلاق عند التداخل وغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن المرأة إذا بلغها موت زوجها وانتهت، إذا بلغها موت زوجها بعد انقضاء العدة فإنها لا تحد عليه ولا تعتد. لماذا؟ لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، ولأن علمها بوفاة الزوج ليس شرطا في ابتداء العدة. وكذلك في الطلاق، ولهذا قال ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة. وصورة المسألة أن يطلق زيد زوجته وهي لا تعلم، طلق زوجته وهي لا تعلم، وهذا من ظلم المرأة أن يطلقها دون أن تعلم وتمضي السنون دون أن تعلم، هذا من ظلم المرأة. كنا مرة في مجلس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وسأله سائل من مصر، قال أو سأله سائل من المملكة ثم عقب بعض الإخوة من مصر، هذا الرجل الذي هو الزوج يقول كنتم في مصر، هذا الكلام قديم، وتزوجت هناك ثم حصل اضطراب في مصر، ولا أدري في أي الأزمان ذلك، لكنه في عهد قد مضى، يقول ثم عدت إلى المملكة فارا بنفسي، وبعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة كتبت كتابا بطلاقها، لكنه ما طلقها مباشرة وإنما كتب بعد مدة، فهو تركها معلقة زمنا طويلا ثم طلقها بعد ذلك. وكان بعض الإخوة يداخل فيقول هل لها نفقة طيلة هذه الفترة لأنها ما زالت زوجة أو ليس لها نفقة إلى آخره. فالمقصود أنه منذ أن طلقها بدأت العدة سواء علمت أم لم تعلم. فنقول هذا في عدة الوفاة ونقول في عدة الطلاق أيضا. قال رحمه الله أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. والدليل على ذلك العمومات، قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقد قال الله جل وعلا والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فسواء علمت الزوجة أو لم تعلم فالعدة قد بدأت، لأن العلم بالطلاق وبالوفاة ليس شرطا لابتداء العدة، ولأن الإحداد ليس شرطا لصحة العدة أيضا. هنا أيضا مسألة، لو أن المرأة تعمدت ترك الإحداد أو تعمدت ترك العدة، فهل هذا يؤثر أم العدة قد بدأت وإن لم تحد أو تعتد؟ لا، إذا كانت تعلم، يعني تعلم أن زوجها مات لكنها امرأة مفرطة، فهي لم تمتنع عما يمتنع منه المحدون المحدات، فهي تلبس ثياب الزينة وتكتحل وتختضب بالحناء وغيره وتتعطر إلى آخره، ما امتنعت مما يمتنع منه المحدات، ما أحدت على زوجها. ثم تابت مثلا بعد مرور ثلاثة أشهر، رأت أنها مذنبة ومقصرة، فهل تستأنف أو تكمل ما بقي من المدة؟ تكمل ما بقي من المدة وهي آثمة، وعليها كما سبق الاستغفار والتوبة. إذن هذه المدد لا تقضى كما يظن البعض. بعض النساء يسأل ويقول يوم أما تزوجي قديما كنت جاهلة، كنت أطلع من البيت لغير حاجة، وربما تحنيت وربما كذا وكذا مما تمتنع من المحدات، وأريد يا شيخ الآن أن أقضي تلك العدة، أنا أشعر بالذنب. فالجواب لا قضاء، لأنها قد انتهت، قد انتهت، فلا قضاء، ولكن عليك التوبة إلى الله تعالى. قال رحمة الله عليه: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. المصنف رحمة الله تعالى عليه شرع الآن في ذكر أقسام من النساء يختلفن عما مضى، بعد أن تحدث عن المطلقة وتحدث عن من مات زوجها وتحدث عن من فقد زوجها إلى آخره، كان من المناسب أن يتحدث عن مجموعة من النساء لسنا كما سبق، يعني ليست مطلقة وليست ممن مات زوجها أو فقد، فهل يا ترى تعتد أيضا أو لا تعتد؟ وعامة أو نقول قاعدة المذهب في عامة النساء اللواتي وطئن أو حصل لهن مثلا عقد باطل أو عقد فاسد أو ما شابه ذلك، فعلماء المذهب في الجملة عندهم قاعدة أن هؤلاء جميعا يقاسون على المطلقات، ومن ثم فعليهن العدة كالمطلقة تماما. فإن كانت هذه المرأة ممن يحيض وهي حرة فثلاث حيض، وهي أمة فحيضتان، وإن كانت ممن لا يحيض ثلاث أشهر إلى آخره على التفصيل المتقدم. وهذه المسائل في الواقع محل نزاع بين الفقهاء في أكثرها. قال رحمه الله: وعدة موطوءة بشبهة. نبدأ بهذا الصنف، وهي الموطوءة بشبهة، سواء كانت تلك الشبهة شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. شبهة العقد يعني أن تتزوج هذه المرأة ويكون الزواج أن تتزوج بمن لا يحل أن يتزوج بها لكنها جاهلة، كأن تتزوج بأخيها من الرضاع مثلا، فهنا عندنا شبهة عقد. ومثال شبهة الاعتقاد أن يطأ الرجل امرأة يظنها زوجته، يعتقدها زوجته، يظنها زوجته وهي ليست كذلك. فهذه التي وطئت بشبهة سواء شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، ماذا تصنع بعد أن علمت هذا الخطأ؟ هذه مريم مثلا عقد عليها عقد على أخيها من الرضاع وهي لا تعلم، ومكثت زمنا معه ثم علمت، ماذا تصنع؟ نفرق بينهما وتعتد عدة المطلقة. فنقول: كيف حالك؟ هل أنت ممن يحيض أو لا؟ قالت: أنا ممن يحيض. قلنا: اعتدي كالمطلقة، مع أنه هنا لن يطلقها بل يفرق بينهم. وكذلك لو وطئت بشبهة شبهة اعتقاد، امرأة تسأل تقول: يعني لم أستيقظ من النوم إلا ورجل جاثم علي، ثم ادعى أنه يظنها زوجته، فما العمل الآن؟ نقول لها: اعتدي عدة مطلقة بعد هذا، ولا تحلين للأزواج إلا أن تتحيضي ثلاث حيض، بعد ذلك تعودين كبقية النساء. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو قول الجمهور. وحجتهم في ذلك قالوا: وطء الشبهة مما يلحق به النسب. الآن يا إخوة، من عقد على أخته من الرضاع ثم حصل بينهم أولاد وهو جاهل وهي جاهلة، هؤلاء الأولاد ينسبون إليهما أم لا؟ ينسبون. ما دام كذلك، ما دام أن هؤلاء الأولاد سينسبون إلى الرجل هذا الذي وطئ بشبهة شبهة عقد، فإنها ستعتد له، ستعتد له كالمطلقة. فهذه هي حجة الجمهور، قالوا: هذا وطء شبهة يلحق به النسب، فشابه من طلقت فتعتد حينئذ كالمطلقة. ومثاله الثاني كما أسلفت، لو أن رجلا وطئ امرأة يظنها زوجته فإنها كذلك تعتد عدة مطلقة، لأنه لو ولد له منها ولد لنسب إليه، ما دام ينسب إليه إذن هذه المرأة تعتد له. هذه حجة علماء الجمهور. القول الثاني في المسألة أنها لا تحتاج إلى عدة، وإنما تكتفي فقط بالاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ أي تتأكد من براءة رحمها بحيضة واحدة، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وله كلام نفيس، يقول إن العدة إنما تكون للزوجات. وهل هذه المرأة زوجة؟ هذه ليست زوجة، فليس حينئذ عليها لذلك الواطئ عدة، ليس عليها لذلك الواطئ عدة. ويقول أيضا إن العدة إنما شرعت لتطويل ماذا؟ زمن المراجعة. إنما شرعت العدة لتطويل زمن المراجعة. وهذه المرأة هل هي أهل للمراجعة؟ ليست أهلا للمراجعة، لأنها وطئت بشبهة عقد أو اعتقاد، ومن ثم فلا عدة عليها، ولكن تستبرئ، تستبرئ لأنها قد وطئت، وحتى لا تختلط الأنساب وتشتبه فإننا نلزمها بالاستبراء، فنقول لا تحلين للأزواج إلا بعد أن تستبرئي بحيضة، استبرأت بحيضة بعد ذلك تحلين للأزواج. يقولون أيضا إن العدة شرعت للمرأة حتى توفى حقوقها، هذا قد مر معنا سابقا عندما ذكرنا الحكمة من مشروعات العدد، حتى توفى المرأة حقوقها، ومن تلك الحقوق النفقة والسكنى، النفقة والسكنى، فهي للرجعية بإجماع كما مر معنا، وهي للبائن على الخلاف. فالمقصود يا إخواني أن الموضوع بشبهة محل نزاع، فالجمهور قالوا تعتد عدة مطلقة، وشيخ الإسلام يقول تستبرئ بحيضة، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. المرأة الثانية هي الزانية. إذا زنت المرأة فماذا يلزمها؟ يقول الجمهور، يقول المالكية والحنابلة يلزمها العدة. الحنابلة قالوا يلزمه العدة، ومعهم المالكية. لماذا يلزمها العدة؟ طبعا كمطلقة. قالوا لأنها امرأة قد وطئت، لأنها امرأة قد وطئت فإنها تعتد. وقالوا أيضا هذا قد روي عن أبي بكر وعن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والقول الثاني في المسألة ما ذهب إليه الحنفية والشافعية. الحنفية والشافعية قالوا هذه المرأة الزانية ليست زوجة، ومن ثم فلا عدة عليها، ولم توطأ بشبهة، والولد الذي يخلق منها الذي يخلق من ذلك الزاني لا ينسب إليه، وما دام الولد لا ينسب إليه فإن هذه المرأة لا عدة عليها له، لا عدة عليها له. ومن أهل العلم من قال عليها الاستبراء، عليها الاستبراء. وفصل بعضهم فقال الزانية لا يخلو حالها من أربعة، من أربعة أحوال أو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون ذلك الولد للزوج ولا يمكن أن يكون للزاني، وصورة المسألة أن يزني رجل بامرأة وهي حامل. نعم أحسنتم، وهي حامل، فحملها ممن؟ من زوجها، فحينئذ لا عدة ولا استبراء، لا عدة ولا استبراء. لا نقول بأن زوجها يمتنع منها حتى تضع مثلا أو نحو ذلك، لماذا؟ لأن الحمل أصلا لزوجها، ووطء الزاني لا أثر له، لا أثر له، فهو محرم شرعا فكان كالمعدوم حسا، ولا أثر له لأنها حامل من زوجها، هذا الماء لا أثر له، وحينئذ لا عدة ولا استبراء، ما ننتظر حتى تضع الحمل. والعدة والاستبراء هنا متفقة، لأن الحامل عدتها واستبراؤها بماذا؟ بوضع الحمل. فهنا نقول لها لا عدة عليك ولا استبراء، بمعنى أنه يحل لزوجك أن يأتيك والحالة هذه، مع العلم بأنها إن كانت راضية فإنه يلزمها أن تتوب إلى الله عز وجل إلى آخره، أما إن كانت غير ذلك فإنها غير آثمة وتحل لزوجها. وهذا يا إخوة مخرج للمرأة التي تغتصب وهي حامل من زوجها، فنقول لها بما أنك قد حملت من زوجك فإن هذا الوطء من الزاني المغتصب لا أثر له، ومن ثم لا يلزمك شرعا أن تخبري زوجك لأنك غير راضية، أنت مغتصبة مجبرة على فعل الفاحشة، فأنت لم تفعليها عن رضا، والحمل الذي في بطنك هو لزوجه، هو للزوج، فلا يكون اختلاط أنساب، فلا يكون اختلاط أنساب، ومن ثم تبقى مع زوجها حتى تضع، ولا إشكال ما دامت مغتصبة غير زانية، يعني برضا. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الولد للزاني، وصورة المسألة أن يطأها الزاني بعد اغتسال من حيض، أن يطأها الزاني بعد اغتسال من حيض وتحمل، وتحمل من هذا الوطء، فهذا الحمل ليس للزوج وإنما هو لذلك الزاني، وهو لذلك الزاني طبعا لا شرعا، يعني ما ينسب إليه كما مر معنا، ولكنه مخلق من مائه، فهنا نقول لها لا بد من الاستبراء، فتنتظر حتى تضع الحمل، تنتظر حتى تضع الحمل وتطهر، ثم بعد ذلك إن بقيت مع هذا الزوج فيأتيها بعد ذلك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يحتمل كون ذلك الولد منها أو منه، أن يحتمل كون ذلك الولد من الزوج أو من الزاني. صورة المسألة أن هذه المرأة قد وطئت من زوجها ثم وطئت من هذا الزاني، ثم جاء الحمل بعد فترة من الزمن يحتمل كون الولد منهما، لأن كل وطئ من هذين الوطئين كان الولد قد أتى بعده، أو نقول قد أتى الولد في فترة احتمال الولد منه، وهو من 6 أشهر إلى 4 سنوات، فوطء الزاني ووطء الزوج في هذه المدة، فهنا نغلب أن يكون لمن؟ للزوج، للحديث الولد للفراش، الولد للفراش. والقسم الرابع أو الحالة الرابعة ألا تكون هذه المرأة ذات زوج ولا سيد وحصل منها الزنا، فنقول ماذا؟ تستبرئ بحيضة، وإن كانت حاملا فتستبرئ بوضع الحمل. هذا هو الأقرب والله أعلم في حال الزانية، في حال الزانية. إذا صار عندنا إخوة، صار عندنا 4 حالات للزانية. الحالة الأولى أن يكون هذا الولد للزوج، بمعنى أنها تزني وهي حامل، فهنا لا عدة ولا استبراء. الحالة الثانية أن يكون هذا الولد ليس للزوج وإنما للزاني طبعا لا شرعا، ففي هذه الحالة تمتنع عن زوجها حتى تضع الحمل. الحالة الثالثة أن يحتمل كون الولد منه، يعني الزوجة، أو من الزاني، ففي هذه الحالة نجعله للزوج تغليبا لحديث الولد للفراش، لأن هذا هو الأصل. الحالة الرابعة ألا تكون أصلا ذات زوج فتستبرئ. هذا هو الأقرب في حال الزاني والله أعلم. أحسنتم، نعم، فإن نفاه لقد مر معنا، إذا احتمل كونه منه أو من غيره ونفاه الزوج باللعان فإنه ينتفي. نعم نعم. نعم يعني تنتفي منه. والصواب أن الملاعنة تستبرئ، الصواب أن الملاعنة تستبرئ، والله أعلم. قال رحمه الله: أو بعقد فاسد. هذا القسم الثالث من أقسام النساء اللواتي جعلهن المصنف كالمطلقات من حيث العدة، وهي من وطئت من عقد عليها عقدا فاسدا. فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها تعتد عدة مطلقة قياسا على النكاح، وإن كان عقدا فاسدا عندك إلا أنه عند غيرك صحيح. فتغليبا لهذا الجانب قالوا عليها العدة، عليها العدة كالمطلقة. ويرى شيخ الإسلام أن عليها الاستبراء بحيضة واحدة ويكفي. يقول: لأن من يرى هذا العقد فاسدا لا يراها زوجة، وإنما العدة لمن؟ للزوجة، لتطول فترة المراجعة، لتطول فترة المراجعة. وهذه ليست زوجة أصلا عند من يرى فساد العقد. وذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أنها تعتد عدة مطلقة. وثمة نساء أيضا حصل فيهن الخلاف، وعلماء المذهب على أن عليهن العدة. من أولئك من عقدت عقدا، من عقد عليها عقدا باطلا، من عقد عليها عقد باطل فإنها عند علماء المذهب أيضا تعتد. صورة المسألة أن يعقد رجل على امرأة خامسة، هذا العقد باطل، لأن العلماء متفقون على عدم جواز نكاح الخامسة، فلو عقد عليها فإن هذا العقد باطل. ومن ثم هل نحتاج إلى طلاق؟ تفضل. ها؟ لا، عدم جواز الخامسة. العلماء متفقون على عدم العلماء متفقون على عدم الزواج بالخامسة، فلو تزوجها فإن هذا العقد باطل. ومن ثم هل نحتاج إلى طلاق يفرق بينهما؟ ما نحتاج إلى طلاق يفرق بينهما. طيب، ماذا تصنع هذه المرأة إذا علمت مثلا بطلان العقد؟ نقول: عليك العدة، هذا عند جمهور العلماء، عليك العدة. نعم، وهي خامسة، كيف تعتد؟ قالوا: لأنها قد حصل لها عقد وإن كان باطل فإنها تعتد. والأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام أن عليها الاستبراء فقط، أن عليها الاستبراء، يعني أنها تحيض حيضة واحدة. نعم نعم، فحينئذ نقول لها تحيضين حيضة واحدة للتأكد من براءة الرحم. أيضا من النساء المختلعة، المختلعة يرى أيضا جمهور العلماء أن عليها العدة. وتعلمون أن علماء المذهب مثلا يجعلون المختلعة مثل المطلقة تماما، ويجعلون عليها عدة مطلقة، فلو خالع زيد زوجته فإنها بعد المخالعة تشرع في عدة طلاق، ثلاث حيض. وذهب بعض العلماء كابن المنذر وكشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا روي هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن المختلعة تستبرئ بحيضة. وقد جاء في الأثر، وإن كان فيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المختلعة بأن تستبرئ بحيضة واحدة. ويمكن أن نستدل أيضا بحديث أوطاس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: نعم، لا توطأ ذات حمل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فقالوا: هذا عام، هذا عام، فيدخل فيه المختلع، لأن المختلع ليست مطلقة على الصحيح. هل الخلع يحسب من الطلاق؟ نعم، ما يحسب عند عامة العلماء، ما يحسب. نعم على المذهب ما يحسب من الطلاق. احنا قلنا بأنه يحصل طلقة عند الجمهور الخلع. طيب طيب لكن المذهب لا يحسب، وإذا كان لا يحسب فكان من المفترض أن تكون المختلعة مختلفة عن المطلقة في العدة، فالمطلقة ثلاث حيض والمختلعة حيضة واحدة، لأن المقصود التأكد من براءة الرحم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. أيضا من النساء اللواتي يمكن أن نذكرهن هنا، أن نذكرهن هنا، المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا، يعني من بانت بالطلقة الثالثة فهنا عامة العلماء أنها تعتد عدة مطلقة، لأنها تدخل ولا بد في الآيات التي ذكرت الطلاق، كقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيتدخل في هذا. وذهب شيخ الإسلام إلى رأي معلق فقال عليها الاستبراء بحيضة إن كان قد قال به قائل، هو لا يعلم قائلا قال بهذا، لكن يقول مقتضى التعليلات والحكم التي استنبطها العلماء من العدد ينبغي ألا يكون لهذه المرأة عدة كاملة، ألا يكون عليها عدة كاملة، وإنما عليها حيضة فقط واحدة. قال إن سبقت بهذا فأنا أقول به، وإن لم يقل به أحد فلا، وإن لم يقل به أحد فلا، لأنه لا يجوز الإنسان أن يخالف الإجماع المتقدم. وأهل العلم قالوا قد سبقه ابن اللبان، قد سبقه ابن اللبان فإنه وهو أحد التابعين، فإنه قال بأن المطلقة ثلاثا لا تحتاج إلى عدة كاملة وإنما تستبرئ بحيضة. لكن يا إخوة هذا القول، هذا القول مبني على تعليل، وهذا التعليل صادم عموما ظاهرا بينا، فتبقى مطلقة تدخل ولا ما تدخل في عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تدخل. لا يوجد دليل يجعلنا نخرج المطلقة ثلاثا من عموم هذا النص، فنبقى على هذا الأصل هو أن المطلقة تعتد سواء كانت رجعية أو كانت مبانة بالثلاث أو ما شابه ذلك، فهذا هو الأقرب والله أعلم. ويبقى ما ذهب إليه ابن اللبان رأيا شاذا لا عبرة به، أنه خالف عامة أهل العلم. يبعد أن عامة أهل العلم يخطئون في هذه المسألة ويصيب واحد، ويصيب واحد، فالأقرب والله أعلم أن المطلقة ثلاثا تعتد عدة طلاق. أيضا مما ذكره العلماء، طبعا عدة الطلاق هي طبعا بائن، هي الطلقة الثالثة، لا رجعيها بالإجماع تعتد. نعم المرأة يطلق الطلقة الأولى أو الثانية وقد دخل بها فإنها تعتد بالإجماع، وإذا كان قد خلي بها ولم يدخل فتعتد على رأي الجمهور قد مر معنا سابقا. وأما إذا كانت الطلقة الثالثة فعامة أهل العلم أنها تعتد. وابن اللبان وشيخ الإسلام علق القول بالاستبراء على أنه قد سبق بهذا، والأقرب ما ذهب إليه الجماهير وعامة أهل العلم يعني أن المطلقة تعتد عدة طلاق ثلاث حيض. أيضا من المسائل إخوة المفسوخة، المفسوخة، فهذه المفسوخة لوجود عيب أو لتخلف شرط، فهذه المفسوخة يرى علماء المذهب أنها تعتد عدة طلاق. صورة المسألة زينب تزوجها زيد على شرط أن تبقى عند أهلها، ولكنه رفض، تخلف هذا الشرط ورفض أن يطلق. قلنا إما أن تطلق وإما أن تستجب للشرط المتفق عليه، قال لا أطلق ولا أستجب للشرط، هي زوجتي وسأسافر بها معي، فماذا يصنع القاضي؟ يفسخ العقد، وإن لم يطلق يفرق بينهم يفسخ العقد. إذا فسخ العقد ماذا تصنع المرأة؟ عند علماء المذهب بل عند الجمهور قالوا تعتد، تعتد يعني ثلاث حيض، بثلاث حيض. وشيخ الإسلام يقول هذه ليست ليست زوجة طلقت ومن ثم فإنها لا تعتد، وإنما تستبرئ لحيضة قياسا على الخلع، فالخلع نوع فسخ، فبقية الفسوخات تقاس على الخلع، فيكون حينئذ الواجب عليها أن تستبرئ بحيضة واحدة. كذلك إذا خلعت لوجود عيب، تزوج الرجل امرأة فإذا هي رتقاء، رتقا يجيز له أن يطلب الفسخ، أو كانت قرناء، أو كان بها بخر، أو كان به بخر إلى آخره، فرق بينهما فسخ العقد بينهما. فعند علماء المذهب ماذا تصنع المرأة؟ تعتد ثلاث حيض. وعند شيخ الإسلام ومن رأى القول الثاني بأنها تستبرئ بحيضة واحدة. من ذلك أيضا يا إخوة المسبية، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الاستبراء، إذا سبيت المرأة من أرض المعركة فإنها تستبرئ بحيضة واحدة. وعندك أيضا المهاجرة، إذا أسلمت وهاجرت فإنه لا يتزوجها أحد ويعقد عليها إلا بعد أن يستبرئها كما نص العلماء. نعم، لا لا، المذهب المسبية استبراء أيضا سيأتي معنا، لكن أنا ذكرت هذه المرأة استطرادا حتى نحيط بكل أنواع النساء. فالمسبية استبراء على المذهب عند الجميع استبراء، سيأتينا إن شاء الله في الاستبراء. كذلك المهاجرة، امرأة أسلمت وهاجرت فإنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يعقد أحدهم عليها إلا بعد أن يستبرئها، لأن قد تكون ذات زوج أو ما شابه ذلك فيستبرئها. كذلك من أسلمت وإن لم تهاجر، من أسلمت يعني كنت أنت مثلا مبتعثا في أمريكا، أسلمت امرأة، فبعض أهل العلم نص على أنك لا تتزوج هذه المرأة إلا بعد أن تستبرئها، تتأكد من براءة رحمها فتستبرئها. نعم، بحيضة واحدة. نعم مطلقا. نعم، مع أن فيها خلاف، لكن شيخ الإسلام يقول العدة إنما تكون من زوجة في فترة يمكن أن تراجع، وكل الفسوخات لا يملك الرجل، الأصل أنه لا يملك الرجعة مثل الخلع ونحو ذلك، خاصة إذا كان العيب منه أو فوات الشرط منه، فالأصل أنه لا يراجع. نعم، ومن ثم فلا عدة، فقط استبراء. خلص لنا مما سبق ماذا؟ ماشي. نعم، الملاعنة ما رأيكم فيها؟ على المذهب نعم، ومن ثم عليها عدة طلاق، لكن يرى شيخ الإسلام أنها تستبرئ، أنها تستبرئ بحيضة واحدة. صار عندنا يا إخوة على المذهب المطلقة طلاقا رجعيا تعتد، وهذا محل إجماع. طيب، المطلقة ثلاثا أيضا تعتد عدة طلاق، وهذا أيضا على عامة أهل العلم خلاف لابن لبان، خلافه شاذ لا عبرة به. طيب، من توفي عنها زوجها أيضا فإنها تعتد عدة وفاة. طيب، امرأة المفقود يضرب لها الأجل ثم تعتد عدة وفاة. طيب، بعد ذلك الموطوءة بشبهة عند جمهور أهل العلم تعتد عدة طلاق، وكذلك عند علماء المذهب، والقول الثاني أنها تستبرئ بحيضة. بعدها الزانية عند علماء المذهب تعتد ثلاث حيض، وقيل بأنه لا عدة، وقيل بأنه استبراء، وقيل على التقسيم الرباعي الذي ذكرناه. طيب بعدها المعقود عليها بعقد فاسد على المذهب بل هو على رأي الأئمة الأربعة بأنها تعتد وأن شيخ الإسلام تستبرئ، المعقود عليها عقد باطل فإنها على المذهب أيضا تعتد والصواب أنها تستبرئ، والذي يليه المختلعة فعلى المذهب تعتد والصواب أنها تستبرئ، ثم يليه المفسوخة على المذهب تعتد والصواب أنها تستبرئ. 11 ذكرناه، نعم 11 الملاعنة على المذهب تعتد وعلى الصحيح تستبرئ. أيضا ماذا بقي معنا؟ المسبية والمهاجرة والتي أسلمت إلى آخره هذه أيضا نعم فإنها تستبرئ. نعم هي أمه؟ نعم إذا زنت المرأة وليس لها زوج أو سيد فإنها تستبرئ، هذا على الصحيح، ولا عند علماء المذهب تعتد عدة طلاق. لا في بعضها شيخ الإسلام وفي بعضها شيخ الإسلام مع غيره. لا نعم على الصحيح، على الصحيح أن الزاني على الأربعة الأقسام التي تقدمت معنا والله أعلم. على المذهب أبدا الزانية تعتد مطلقا بثلاث حيض، تعتد إن كانت حاملا سيكون بوضع الحمل وإن كانت غير حامل سيكون بثلاث حيض. نعم قال رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل بعقد بعد انقضاء العدتين. هذا شروع من المؤلف في ذكر مسائل يعنون لها بتداخل العدد. ثمة مسائل أيها الإخوة تتداخل فيها العدد ومسائل لا تتداخل فيها العدد، وهذا طرد على ما قاله علماء المذهب من أن الموطوء بشبهة ومن عقد عليها عقد فاسد أو باطل آخره أن عليها عدة، وإلا لو قلنا عليها استبراء لما احتجنا إلى مثل هذا. وضابط تداخل العدد هو اجتماع ماذا؟ ماءين في امرأة أو عقدين في امرأة. إذا اجتمع ماءان في امرأة أو اجتمع عقدان على امرأة فماذا نصنع؟ قال رحمه الله: وإن وطئت معتدة بشبهة. هذه امرأة معتدة وطئت بشبهة، بشبهة هنا متعلق بماذا؟ الجر والمجرور بشبهة متعلق بقولنا معتدة ولا بقولنا وطئت؟ الوطئ نعم، يعني قولنا وطئت، يعني وإن وطئت بشبهة معتدة. واضح يا إخوة؟ فاطمة اعتدت من طلق، وبينما هي في العدة بعد أن انقضت الحيضة الأولى بقي عليها حيضتان، وطئت بشبهة يعني وطئها إنسان يظنها زوجته، أو وطئت بماذا؟ بنكاح فاسد، وطئت يعني من غير ولي، فماذا نصنع؟ نعم في العدة، لكن هناك جهل، مثلا تزوجها إنسان أثناء العدة فما حكم هذا الآن؟ هذا باطل غير صحيح، ومن ثم لا بد من التفريق. أول شيء نفرق بينهما، فرقنا بين الواطئ الثاني هذا وبين هذه المرأة. نعم أحسنت، هذه ملاحظة جيدة، أبدية إذا كان ذلك عن قصد، يعني حتى نعامله بنقيض قصده، أما إن كان عن جهل فليست الفرقة أبدية، ولهذا قال: وتحل بعد انقضاء العدتين، يعني بعقد، تحل بعقد بعد انقضاء العدتين. طيب الآن امرأة قلنا هذه فاطمة شرعت في العدة، حاضت الحيضة الأولى بقي عليها حيضتان، أثناء هذه العدة وطئها إنسان يظنها زوجته، وتعلمون أن الموطوع بشبهة يلزمها على المذهب عدة ثلاث حيض، فصار الآن بقي عليها من الطلاق حيضتان، ويلزمها من الوضع الجديد هذا ثلاث حيض، هل نقول بالتداخل ولا نبقي هذه الخمس كلها؟ هنا يقولون اختلف الرجلان، الرجل الأول المطلق الأول غير عن الواطئ الجديد، فهل تتداخل العدد؟ لا، لأن الرجلين مختلفان. طيب ممتاز، إذن الحكم الأول نفرق بينهما، الحكم الثاني علمنا أن العدتين لا تتداخلان. طيب ماذا تصنع الآن؟ هل تكمل العدة الأولى ولا تشرع في الثانية؟ ماذا تصنع؟ قال فرق بينهما وأتمت عدة الأول، كأن هذا الوطء غير موجود، تكمل عدة الأول، وهذا مفترض في ماذا يا إخوة؟ أنها لم تحمل، نعم أنها لم تحمل من هذا الوطء الجديد، فحينئذ بعد هذا الوطء نقول إذا جاءتك الحيضة الثانية فهي ثانية، ثم الحيضة التي تليها ثالثة، وإذا اغتسلت من تلك الحيضة الثالثة انتهت عدتك ممن؟ من الأول. ثم إذا أتتك الحيضة بعد هذا الغسل كانت بداية العدة من الوطء الثاني، فتعتدين الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الثالثة وتغتسلين، ومن هنا تكونين قد أتممت العدتين. والخلاصة أنهما لم يقول، أن علماء المذهب لم يقولوا بالتداخل، ولذلك قال ولا يحتسب منها من العدة مقامها عند الثاني، مقامها عند الثاني لا يحتسب من العدة، لو أنها نكحت نكاحا فاسدا وبقيت مع هذا الإنسان ثلاث سنوات مع الثاني، ثلاث سنوات على نكاح فاسد، هذا النكاح الفاسد وقع وهي في العدة، لكنهم يجهلون، نعم في عدة الأول وهم يجهلون الأحكام الشرعية، بعد ثلاث سنوات علموا أن هذا النكاح أصلا غير صحيح وأن بقاءها معه لا يجوز، نفرق بينهما من غير طلاق، ما نحتاج طلاق، ثم نقول أتمي عدة الأول، فإذا انتهيت من عدة الأول اشرعي في عدة الثاني، وإذا انتهت عدتك من الثاني حللت لهذا الثاني إن شئت ذلك. أما إذا كان قد وطئها أو نكحها عمدا يعلم أنها في عدة فإنه يحرم من الزواج بها أبد الآباد حتى نعامله بنقيض قصده. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.